للذين لا يرجون أيام الله. إيه يعني أيام الله؟ أيام الله على المؤمنين بأنف وعلى الكافرين بهزيمة. فالذين لا يرجون هذا ولا يرجون هذا يقوموا ينفسينه بشوية كلام، اعملوا شوية الكلام ده مروا عليه لا مر الكرام وما تعملهوش، لأن ذول المنافقين، المنافقين هم اللي بيعملوا كده. الله ازاي بقى؟ الذين لا حتى لا قصة. أولا في غزوة اسمها غزوة بني المصطلق، وفي بير عندهم كان ينزل عليه الصوم اسمه المريسيع اللي بياخدوا منه ما يشربوا. فلما راحوا يحاربوا خرجوا الجماعة كلهم بتاعي من المدينة يروحوا بني المصطلق، فبقوا الموالي او العبيد يجوا في الفضوة ويملوا الايه المية من البير بتاع المريسيع عشان الناس تشربوا. فمولى لعمر ذهب ليستقي، فجيه واحد اسمه عبد الله بن ابي المنافق الكبير ده برضه بعت الغلام بتاعه عشان يستقي. فمولى عمر قال له لا حتى اسقي لرسول الله اولا، وهم معاه الدلو بتاع الرسول سأدلو الرسول. قال له خلصت؟ قال له لا ولا يزال دلو ابو بكر، ما هو عارف انه منافق كده ابو بكر. قال له عمر، فأبطأ المولى على عبد الله بن أمي. قال له ما أبطأ؟ قال والله مولى عمر عمل كذا وكذا وكذا، ثقل النبي وقلنا زي بعض، ثقل أبو بكر وقلنا زي بعض، ثقل عمر. فصالت الإيه؟ فهز راسه بقى، هزت المنافق وقال إيه؟ إنا وإياهم كما قال القائل سم كلبك يأكلك. دي كلمة قالها عشان يشفي اللي في نفسه. فرحنا عنه، سيدنا عمر خد السيف وعايز يروح. يا ربنا يقول كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. طب ربنا يقول كده نغفر لهم كده ليه؟ يقول لك ما انتش عارف ما وراء هذه المغفرة دي ليه؟ لأن كلمة نقولها وهيفة وكلمة تنتهي، إنما لو وصلت إلى فعل نبقى نأدب. ولذلك أعجب غفر لهم دي ما عملش فيهم أي حاجة، يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. طيب عاد وبعدين قال لك فإن انتقلت الكلمة إلى فعل يبقى لنا كلام، بدليل بني قينقاع والمرأة اللي شبكوا ديل الجلبية في بدبوس كده عشان وإيه لما تقوم عورتها تنكشف، كان السبب إن كله يجلي. لما لكن كلمة يقولها كده يشتفي بها ولا كلمة منحة ليه؟ طب بيستبقى لهم مع الكلمة دي ليه؟ قال لك حسبك أن تعلم أن المنافق حين ينافق يذل نفسه أولا، لأنه مش معتقد الإيمان وبيعمل وياهم يروح الحرب ويدافع ويعمل العمل بتاع ده ومش من قلبه. يبقى ده دل على إيه؟ على عزة الإيمان، وأن الإيمان أصبح قوة تنافق، لأنه لما كان في مكة حينافق ده كان ضعاف، لكن لما راح المدينة قوي، لما قوي بقى يبقى إيه؟ يبقى ينافقوه، اللي مش مسلم يعمل إنه مسلم. الله، طب تعالى بقى وياي، قال لك ساعة ما يعمل إنه مسلم وهو مش مسلم، يبقى كل نصل للمسلمين يقطع في قلبه، قال لك سيبه يقطع في قلبه، وحسبه ذلة إنه مش ويانا بقلبه، إنما مرغم إنه يجي إيه؟ يجي ويانا، ادي الذلة لربنا. ولذلك هو ده نفسه اللي قال في المعركة دي، لما نرجع بقى للمدينة هينعرف شغلنا وياه، ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني لما نرجع نبقى ننتقم. ربنا صدقك، قال له صحيح كلامك صحيح إن الأعز هيخرج الأذل، بس نتفق من الأعز ومن الأذل. ولله الإيه؟ ولله. يبقى كلمة يشتفي بها ما تعملهاش معركة يعني، إنما لما توصل مثلا للفعل يبقى إيه؟ واحد حاجة ثانية برضو مثل هذه، واحد اسمه فنحاس اليهود، ده المنافقين بقى وهات اليهود ده. فنحاس لما أنزل الله قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ضحك،